بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله الترغيب في الوضوء وإجزائه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، فأنا أول من يرفع رأسه فأنظر بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم، ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: كيف تعرف أمتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس لأحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. رواه أحمد، وفي إسناده ابن لهيعة وحسن في المتابعة. حديث حسن في المتابعات. قال الشيخ الألباني: حديث صحيح أي بطرقه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، أي بين يدي الله عز وجل إذا دخل على ربه ليشفع في فصل القضاء، ليشفع عند الله في الخلائق ليفصل الله بينهم. ذلك أنه صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الناس بعد ذهابهم إلى الأنبياء واحدا بعد واحد، وكلهم يقول لست لها، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها، فينطلق فيأتي فيستأذن في الدخول على ربه عز وجل، فإذا رآه قر له ساجدا. فهو عليه الصلاة والسلام أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وهذا السجود سجود تكريم، ويعني شرف للعبد أن يسجد في هذا الموقف. قال الله عز وجل: يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سجدون. فمن لا يستطيع السجود يعذب يوم القيامة، فمن يؤذن له بالسجود يكرم. فأول من يؤذن له بالسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا أول من يرفع رأسي فأنظر بين يدي فأعرف أمتي. وكثرة الأمة بالكمية، لأنها ما بين يديه وخلفه وعن يمينه وعن شماله صلى الله عليه وسلم. وقوله عن أمته عليه الصلاة والسلام: هم غر محجلون. الغر والتحجيل كما ذكرنا بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في رجليه في أرجله. يأتون في وجوههم نور وفي أيديهم وأرجلهم نور من أثر الوضوء، ليس لأحد فيما مثل سيماهم، ليس لأمة من أمم فيما غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ليس لهم فيما كسيما أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وذلك من علامات سعادتهم ونجاتهم عند الله. وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم، يعني من مات من أطفالهم دون البلوغ فهم بين أيديهم يسعون يأخذون بأيديهم إلى الجنة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مالك ومسلم والترمذي. وليس عند مالك الترمذي غسل رجليه. هذا الحديث دليل على أن الوضوء يكفر الله به السيئات ويمحو به الخطايا، فإن الخطايا تخرج مع الماء أو مع آخر قطر الماء شك من الراوي، يعني مع آخر قطرة من الماء تتقطر من يديه تخرج منها من العضو المغسول الخطايا، يعني فإذا كان في الوجه النظر، وإذا كان باليد اللمس، وإذا كان بالرجل المشي، والمقصود بها الخطايا الصغائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلوات الخمس والجمعة والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومعلوم أن الوضوء شرع لأجل الصلاة، فشرط ذلك اجتناب الكبائر. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء فخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. يعني لو كان هناك خطايا مختفية أو خطايا تحت الأظفار فسوف تخرج الخطايا من كل أجزاء جسمه. وفي رواية أن عثمان توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم